ذكره بعد الحث على الإنفاق والأمر بالصدقة والإحسان إلى الناس وملاحظتهم وما لك من الأجر العظيم. قال الذين يأكلون ربا ما يدل على المنع بتاتا. نعم. ولا يخلي عليه شيء. لا هذا لا بأس به. أنا عندي ما في مانع. هل ترتب عليه عقوبة دنيوية؟ وش هي؟ أكل الربا؟ أخروية. الغالب أنه لا، أن ماله الذي جمعه من الربا الغالب أنه لا يوفق ولا ينتفع به، لا هو ولا ذريته، لأن الله يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. بالنسبة للعن هذا يعني واحد تسبب واحد يعني في أسباب الحين غير موجودة. مثلا أخذ الحين العانة أكثر، اللعنة الحين كثير في الشوارع. ثم الرمث لو هذا شو أدب واستخفاف بمثل هذه الشتائم العظيمة؟ لا يجوز. لكن مثلا أنت لو جيت مثلا في سيارة ومن غير ما تقول مثلا يعني ضايقك واحد من غيرك ما تنتبه وأنت مسرع العنة. لا يجوز. لكن أنت اللي عاد ما يجوز. إذا لعن جاء الحديث إذا لعن إن كان الملعون أهلا لها وإلا فاللعنة تعود على اللاعن تعود عليه. فمثلا أنت لعنت إن كان الذي لعنت أهلا للنعنة ومستحق لها فذاك، وإلا إذا لم يكن لأهل فهذه اللعنة التي صدرت منك لابد دور لها محل ترجع إليك أنت، لأنك أنت الظالم المعتدي بصدور هذه اللعنة منك، هي ترجع إلى صاحبها ما دام ان الذي لعنته ليس احد من لعنه. مثلا هل يجوز لعن الشيوعي او المدني او اليهودي او النصراني الذي لا يحب الله ورسوله؟ هذا مساله الكافر الكافر هذا ينبغي ان تدعو له، والا هو الحقيقه على وضعه الحالي هو مستحق للعنه ومسلم له، بل هو أكبر من اللعنة. أنت أو ما لعنت ما دام أنك كافر ما أدري لأنه إذا مات على عقيدته هذه وعلى حالته لا شك أنه في النار. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. نعم. أولا جاء مثل ما سمعت على سبيل العموم، فاللعن على سبيل لعن أهل المعاصي على سبيل العموم لا بأس به. أما الكلام في لعن المعين، لعن الله زينب بنت فلان لأنها متبرجة، هذا لا. أما المتبرجة لا لك لعن، تكلم ما تريد، تريد لعنك أنها تبعد عن مواقع الرحمة وتموت على حال التالي، فأنت ما تدري ماذا يختم لها، أو أن ترجع وتتوب يتوب الله عليها، لا في الوقت وصح. ها؟ لا، لكن هو اللي شبه فيكون هو اللي جر لوالده، إلا ما يدعي، يخبر بما وقع. ما ينبغي أن يشب، ما ينبغي أن يشب هذا. ما في شك أن عموم الآية تدل على فمن اتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وإن عاقبتم فعاقبوا، لكن أنت مخطئ في كونك تسب أمه. مثلا أمه وش ذنبها؟ أمه وش ذنبها؟ أمه ما اعتدت عليك. مثلا سب أمك تبي تسب أمه، هو ظلم واعتدى، لكن أنت اعتديت على غير من اعتدى عليه. أنت أخذت مسكينة يمكن لك يمكن أن تصلي وأنت سبب الله. شو؟ هذا نعم ياكله، لكن افهم الرسول دعاه يهودي الى إهالة شنخة والى خبز شعير وهم ياكلون الربا، لكن معلوم ان كان الذي قدم لك عينا

فضربوا عنقه فدخل الجنة، مما يدل على أن الشرك لا يرضى، ومما يدل على أن الإنسان يقي دينه وتوحيده بكل شيء حتى بنفسه. ولكن هذا الحديث يقول المصنف رواه أحمد، وكما قال الشارح فإن الإمام أحمد لم يخرجه المسلم، والإطلاق إذا قال رواه أحمد إذا أطلق أن المحدثين ينصره إلى مسلم، فإذا كان رواه في الزهد أو في السنة أو في شيء من كتبه فإنه يقال رواه أحمد في كتاب الزهد أو في كتاب السنة أو في كذا. ولكن المصنف تابع ابن القيم لأن ابن القيم نقل هذا الحديث بهذا السند عازيا له أن الإمام بقوله رواه الإمام أحمد ولم يكن رواه في مسنده. لكن هنا سؤال نحب أن تجيبوا عنه، لو قال لك قائل هذا الذي قرب ذبابة ألم يدخل في حد المكره لأنه مسلم؟ قالوا لا يجاوز حتى يقرب له شيء، فقرب هذا الذباب وقاية لنفسه، والله يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يقولون حتى الآن لم يسبه إكراه، حتى الآن لم يسبه إكراه في وقت لما قالوا لا، بس اعتذر أنه لم يكن عنده شيء من قلب، ولم يقل يعني يتأبى حتى ألزمه. يجب البحر البحر لا بأس أشرع قبل الإكراه ليس بشرعنا. لا الشرك لا يغفر الله، لكن إذا أكره الإنسان سجل الله. الإكراه في شرعنا ما قبل شرعنا ليس به إكراه، سواء أكره أو لم يكره فإنه لا يجوز أن أكره بالله عز وجل. والآية على نزلة القرآن وهي على أمة محمد. نعم يتخلص من شرطه الشيخ، يظهر من قلبه مطمئن بالإيمان، يظهر من قلبه مطمئن بالإيمان، لأنه لو كان مطمئن بالإيمان ما تعذر بأنه لا يجب. هذا اللي يظهر من كلمة الشيخ. هو قال هو ما عنده معناه لو كان عنده شيء كان فطورا، فقال قرب له هما دخل النار لا بسبب الذباب، أصل من كلامكم ثلاثة أجوبة. الجواب الأول تقولون هذا شرع من قبلنا، فإنه لا يترتب إلى الإكرار، بل لا بد أن يقدم نفسه ولا يعذر بالإكرار، فهذا شرع من قبلنا. أما شرعنا فالله أباح له الكفر إذا كان مكره ما أطمئن لقلبه بالإيمان، هذا جواب أحد. والثاني تقولون أن أكره لكن اطمأن قلبه، الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن، فهذا أصبح قلبه غير مطمئن بالإيمان بل مطمئن بما قرر. هذا لم أحصل الجواب الثاني. والثالث يقول أنه قال ما عنده يعني لأنه مرة متولى بالمسجد، يعني هو يعني ما اطمئن قلبه الإيمان، هو الثالث يرجع إلى الثالث. يعني هو الظاهر، المهم أن الرجل ما قلبه غير مطمئن بالإيمان، إنما اجتمر على فقره، يعني لم يبالي، وإلا لو تاب ورجع، حتى ولو شاء انقذ الله يتوب عليه بكل حال، لكن يظهر ان قرب هذا الذباب واستمر بقره واستمر على قربانه، وهم قصدهم عمل القلب، هذا قصدهم، يستدلون بالظاهر على ما في القلب، هذاك صبر على القتل ودخل الجنه، وهذا على طول يعني قرب لم يهدد بشيء. ثم ايضا قلب غير مطمئن بالايمان، حال تقريبه للذباب، لتقريبه للسلام بذلك الذباب، هذا اقول مثل ما ذكرت. وقال به طائفه، واخرون يقولون ان الاكراه في القول، واما الفعل لا، وهذا فعل. فالله يقول: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم. إذن هذا يتعلق بالقول، هو الذي يعذر مع الإكراه، أما الفعل فلا، مثل ما في قصة حذيفة حين أسر في بلاد الروم وراودوه فأبى حتى رموا في قدر محمل من النار من النحاس كما قال القصة معروفة. عبد الله بن حذافة ولا حذيفة؟ ها؟ عبد الله بن حذافة ولا حذيفة؟ لا أظن عبد الله بن حذافة، ذكر الحوض بن كبير. نحصل على الراجح من الإكراه إذا كان الظاهر نعم، كان فعل أقول إذا أقول إذا أكره الله سبحانه بحمد العذرة ما أطمئنا أن قلبه. نعم سم كل شيء أقول هذا اللي قلنا يعني الإكراه عند السكن في الشرك وليك القول اللي هو اللي بشده اللي قال هذا قول طائفة، ولكن اللي يظهر انه عام، ما هناك فارق بين القول والجهل، لكن هذا جواب بعض العلماء. ماذا حكم لو اكره على قتل هذا يعتبر قتل شو؟ على قتل لا هذا مثل هذا مهم من جهة الله، فرق بين الإكراه الذي هو للعبادة من جهة القول تشد أو من جهة فعل الآدمي يعني يفعل في الناس، فهذا شيء آخر يعني، فرق بين الإكراه القولي أو الفعل المتعلق في حق الله سبحانه وتعالى وبين المتعلق في حق الآدميين، فهذا هذا الذي أكرم اطمئنان قلبه على كل حال هذاك جائز إلا بس تخلصا من شره، أما الذي عنده قدرة وصبر على الأذى في ذات الله مثل ما في قصة خبيب وغيره كثير من الصحابة على كل حال أتمى الإمام. نعم ما حدش من الضرورة في الإكراه الفرق إيش؟ الضرورة الشيء والإكراه الشيء، الإكراه إذا أكره هدد هدده قادر هدده على القتل، وهذا المهدد يقدر على أن يقتله أو يأخذ ماله أو يضربه ضربا مبرح، هذا عندهم حد الإكراه، يعني إذا أكره الإنسان من قبل السلطان أو قادر على الإكراه كنص مثلا من أمثلته، لو مشيت أكلس وقادر قال لك وين الدراهم اللي معك؟ قلت يا ابن حلال نعيش يبي أخذ، قال أبدا فأطلق، ثم طلقتها بالثلاث ما معك شيء، ثم معك فأنت هذا ما يقاتلك، لأن هددك إما بالضرب أو بالقتل وهو قادر على هذا، والحديث لا طلاق في إكراه مثلا، فما دام انك مكره وهذا الذي اكرهك يقدر على ان يوقع بك العذاب او القتل

حتى تفسير الزمخشري الذي هو مملوء من الاعتزال، إذا كان عند الإنسان ملكة ومعرفة بقواعد الاعتزال فتفسير الزمخشري من أحسن التفاسير، مما يبين إعجاز القرآن وفصاحة القرآن وعظمة القرآن وبلاغة القرآن لولا ما فيه من الاعتزال. فإذا كان الإنسان يعرف ما في مانع، كذلك الكتب التي ترد الشبهة جمع الله طيب ماذا على يشكرون عليها وندعو لهم ولكن أن نؤيد هذا، لكن بس ما بها من خطأ مثلا طالب إذا كان عند ملك الطيب، وإلا يتعين عليه أن يسأل. الله عليك، هل يصح أن يطلق عليها من بعض الناس عليها نقول كتب الحرية كتب أهل السلام؟ لا لا أو كلها بعض الشيء بعض الشيء بعض كتب الحديث حتى ما دخلت الكلام الطرق الكلامية مع بالإثابة لأنها مفردة بالإثابة.